قل الماء جل اليمن وين الرجال الصادقين ماذا المداد أبي عدن ندحر جيوش الكافرين القاعدة في ذا الزمن سلاح قاسي مايلين القاعدة فرض اليمن تثأر لكل المسلمين يكسب موسى مثنى الإيمان يكسب لأقصانا الحزين لم تأمن أمريكا ولان ومن سبق جاك اليقين كل المدمر هب عدن لبيك يا القدس الثمين وابراجهم تسقط علن هذا هو النصر المبين والتاري في بارس لمن نثر لصادقنا الأمين من أرض أبي لعدن نشفي صدور المؤمنين النار مات وهل الفتن والعاقبة للمتقين هذا جزاء أهل الوثن والله خير الماكرين لو بالطواير والسفن لو ترشد الناس اجمعين نعلن من الباطن بأن لن تأمنوا طول السنين لن تأمنوا طول السنين يا شيخ غالب في اليمن ننسب حرصون الظالمين يا الله بالشاصة تحن من اليمن للعالمين لن نقبل المشرك ولن نقبل بكل الخائنين بفتح روما من عدن يا رب عونك يا معين هنا كتايام هم درابا يا حلا بجلام هم سلاح يا حلا روزان للظالمين يا حلا نجاتان للمظلومين يا حلا نجاتان للمظلومين يا يا حنا رجال امس علح يا حنا روازم للظالم يا حنا نجاد للمظلوميه حنا كتايب امدار ربع يا حنا رجال امس علح يا حنا روازم للظالم يا حنا نجاد للمظلوميه حنا كتايب امدار ربع يا حنا رجال امس علح يا حنا روازم للظالم يا حنا نجاد للمظلوميه حنا أتينا بالهدى الأولية نهدى الصحابة نهدى خير البرية هزينا عرش الأمركة الأمريكية ورضى فضيس على الدماء الفارسية هزينا عرش الأمركة الأمريكية ورضى فضيس على الدماء الفارسية ورضى فضيس على الدماء الفارسية حنا حنا حنا كتايب أمدار ربع يا حنا رجال أمس علح يا حنا روازم للظالم يا حنا نجاة للمظلومية حنا كتايب أمدار ربع يا حنا رجال أمس علح يا حنا روازم للظالم يا حنا نجاة للمظلومية حنا كتايب أمدار ربع يا حنا رجال أمس علح يا حنا روازم للظالم يا حنا نجاة للمظلومية بشامنا في عراقنا المذبحية حزت رؤوس الرافضة المشركية يا جند ربي أشعلها فتية على جنود الرافضة العلوية يا جند ربي أشعلها فتية على جنود الرافضة العلوية على جنود الرافضة العلوية هنا هنا هنا

يا كتيبة الخطر جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اقصفي بشرينا بالنصر وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شارع ربي وعروفي واحكمي كل البلاد والصفوفك رصفي وانصفي بين العباد بالمساكن الطفي جيشي جند الجهاد والسرايا خلفي جهزيهم بالعتاد وانصر المستضعفين عندكم خير الرجال غزوهم ممشرفي في المعارك والنزال الشهادة تكتفي يا كتيبة الخطر جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اكصفي سبسي قايد الكفر ابعروشه اخسفي وامسحي به القصر لان جذوره ينتهي للبوادي والمدن شرهم يلا اكشفي وافضحيهم بالعلن جرمهم ما يختفي اخخخي كل الجبال هوامر شفشفي علميهم القتال بالطواغي تعصفي يا ليوث القيروان الجواسس اخطفي واطعنيهم بالسنان جرهم عن نصرفي يا كتيبة الخطر جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اقصفي بشرينا بالنصر وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شارع ربي وعروفي واحكمي كل البلاد والصفوفك رصفي وانصفي بين العباد بالمساكن الطفي جيشي جند الجهاد والسرايا خلفي جهزيهم بالعتاد وانصر المستضعفين عندكم خير الرجال غزوهم ممشرفي في المعارك النزال للشهادة تكتفي يا كتيبة الخطر جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع بالمدافع اكصفي قتل الأئمة تعني داخل عدن وكم صفيت مكشوفي مهما تخفيت الدين تقتل خيارة للعلمنا قتبنيت وليت فيها وعادت عن شرع ربي تخليت وعلنت حربات جهارا قلبني زايد قلبني زايد تمادت فضل يا من قد تعدت تحرم عليك ما تمنت ما غير تلقى الخسارة ما بقى تجد ما تمنت واللي لأجله تحطت فضل يا من كم تكوت وذقت فيها المرارة للشظ والكفر والت بسطت يدك ومدت حربا على الدين شنت في كل جولة وحارة قتل الأئمة تعنت داخل عدن وكم صفت مكشوف مهما تخفت الدين تقتل خيارة للشظ والكفر والت بسطت يدك ومدت حربا على الدين شنت في كل جولة وحارة قتل الأئمة تعنت داخل عدن وكم صفت مكشوف مهما تخفت الدين تقتل خيارة للعلمانه قد تبنت والت فيها وعدت عن شرع ربي تخليت واعلنت حربك جاهر وفي سجونك كمردت كم من بري به تسلت صدقت نفسك تعلت يا فعل جوك النمر بالكفر والفسق نادت والخمر كأسه تعاطت بين المراقص تربت عايش بوكر الدعر من ظلمكم ضقت ملت واعلنت حربي وشدت برج الخليفة لا هنوت يصبح كبرج التجارة من ظلمكم ضقت ملت واعلنت حربي وشدت برج الخليفة لا هنوت يصبح كبرج التجارة جلال زايدت مادت فضل يا من قد تعدت تحرم عليك ما تمنت ما غير تلقى الخسارة ما بقى تجد ما تمنت واللي لأجله تحطت بطل يا من بطل يا من كم تكوت وذقت فيها المرار مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم سامي الحق صور يحمر العين سدد في رؤوس الأعادي اضرب كل قوة بلغ الخصم يذكر لو حشد أو تمدد أننا ننتظرهم بالبيك والعبوة المجاهد تأهب واحتزم ثم ردد أبشروا بالفواجع شرق أبين وشبوها ما نسينا ديمانا وانت يا رب تشهد فانصر اللي جاهد نصر في كل غزوة شعلوا الشريعة والهدى ما تبدد والفرس ما تراجع لو كبائل في كبوة يا في الشريعة جاهدوا كل مرتد لجري نحيا بعزة والنبي خير قدوة كما صدقت تقدم في الوغى ما تردد وانقدم نحو خصمه ينسحب ألف خطوة قرع الخصم كرر بالسلاح المخدد بالكرامة تباه فيه عزة ونغوة فانفروا يا النشامة واصفعوا من تجند مع سهام العمالة صوبوا النار نحوها من تعدى علينا نرطم بالمهند بدنا سيف غالد فيه بأس وقوة تشهد اليوم شبوة وبينا العز تشهد يوم غرنا عليكم بالسلاح المموة شبت النار فيكم كالبراكين توقد وبشروا بالفواجع شرق أبين وشبوة تشهد اليوم شبوة وبينا العز تشهد يوم غرنا عليكم بالسلاح المموة شبت النار فيكم كالبراكين توقد وبشروا بالفواجع شرق أبين وشبوة يا ساحة الإقدام يا ساحة الإقدام يا شمر رباط يا منبع الشجعان يا أرض الصمود صد دعاة العلمنة والاختلاط وخيبوا آمال أحفاد اليهود يا ساحة الإقدام يا شمر رباط يا منبع الشجعان يا أرض الصمود صد دعاة العلمنة والاختلاط وخيبوا آمال أحفاد اليهود يا شارع يرزيكم والرس يحق من أجل دين الرب بالأمة يسود اسعوا لحرب الدين خسوا انحطاط من زودوا بشار فارتلوا حشود بشار يغزيكم وبروسي يحق من أجل دين الرب الأمة يسود اسعوا لحرب الدين خسوا انحطاط من زودوا بشار فارتلوا حشود يا يصل العزة ميادين اقتصاد وحن حلق أبطال فيها يتوسط عاد بيد الخصم تهدر والتقاط وتمشقل الساعة ترسل الموت تسوم الغصب طرقة وانفرد ثباتهم يفرض على الغازي قيود جهادي الفرسان وضوع الصرف اللوعة والله والعالم شهود يا حمص للعزة ميادين اغتصاب مثل حجب أبطال فيها يدرسوا درعة تفيد الخصم افضوا والتقاط وتمشقل الساعة ترسل بالموت تسوم الغصب طرقة وانفرد ثباتهم يفرض على الغازي قيود جهادي الفرسان وضوع الصرف اللوعة والله والعالم شهود ودوا على أهل الشرق أفواج البلط وعلموهم أن للأمة جنود إسلامنا قوة عصية وارتفت ما فرقونا بالتباعد والحدود ودوا على أهل الشرق أفواج البلط وعلموهم أن للأمة جنود إسلامنا قوة عصية وارتفت ما فرقونا بالتباعد والحدود دولة الطالبان أشرقت للعيان دونها الفرقادان شعلة في السماء عزها عزنا فخرها فخرنا مجدها مجدنا فلتدم دائما دفنك في ثارها كل خصم غازها واستذلت عيدها لم تدع مجرما سامت الشرق قهرة هزت الغرب دحرة كلهم فر جهرة خاسرا مرغما قمة الدين كانت ها هي اليوم عادت واستقامت وجازت في الدور القمامة كيف لو الشريعة لهجها لن تضيع جندها في الطليعة في العلا الهمامة وهلها كالجبال من خيار الرجال أستانا في النزال أرغم العملاء وهلها كالجبال من خيار الرجال أستانا في النزال أرغم العملاء أرغم العملاء دولة الطالبان أشرقت للعيان دونها الفرقادان شعلة في السماء عزها عزنا فخرها فخرنا مجدها مجدنا فلتدم دائما دفنك في ثارها كل خصم غازها واستذلت عيدها لم تدع مجرما سامت الشرق قهرة هزت الغرب دحرة كلهم فر جهرة خاسرا مرغما قمة الدين كانت ها هي اليوم عادت واستقامت وجازت في الدور القمامة كيف لو الشريعة لهجها لن تضيع جندها في الطليعة في العلا الهمامة وهلها كالجبال من خيار الرجال أستانا في النزال أرغم العملاء وهلها كالجبال من خيار الرجال أستانا في النزال أرغم العملاء أرغم العملاء شبوا النار في الميدان يا أهل النوايب هجت الحرب يا ربي وبك نستعين أشعلوها المعارك خلوا الدم رايب أنصر الشارع هبوا يا أسود العريق شبوا النار في الميدان يا أهل النوايب هجت الحرب يا ربي وبك نستعين أشعلوها المعارك خلوا الدم رايب أنصر الشارع هبوا يا أسود العريق عليك قاتلوها الروافض كل عيب وخايب نتلع عروسهم نغزيهم المشركين ما رجال السنة فيها رجال الحرايب تطلب الموت تتسابق على المعتدين والله انها عليكم نار حمراء لهايب عد منا ولا نخضع ولا نستكين يوم تراد حياض الموت والنفس ضايب تصفع الخصم تنهي طغمة الظالمين والنفوس الكريمة فوق السحايب والهمم والعزايم ثبتة ما تلين والسرايا تراها قدمة والكتايب من جنوب الجزيرة والها فاتحين شبوا النار في الميدان يهل النوايب هجت الحرب يا ربي وبك نستعين اشعلوها المعارك خلوا الدم رايب انصر الشارع هفوا يا وسود العريق شبوا النار في الميدان يهل النوايب هجت الحرب يا ربي وبك نستعين اشعلوها المعارك خلوا الدم رايب انصر الشارع هفوا يا وسود العريق قاتلوها الروافض كل عيب وخايب نتلع عروسهم نغزيهم المشركين ما رجال السنة فيها رجال الحرايب تطلب الموت تتسابق على المعتدين والله انها عليكم نار حمراء لهايب عد منا ولا نخضع ولا نستكين يوم تراد حياض الموت والنفس ضايب تصفع الخصم تنهي طغمة الظالمين والنفوس الكريمة فوق السحايب والهمم والعزايم ثبتة ما تلين والسرايا تراها قدمة والكتايب من جنوب الجزيرة والها فاتحين مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم الله أكبر سطريها يا القوافي واعلنيها فوق هامات القلع بلغ المقدام والحر السلافي ثقف بقات المعارك والصراع يبطغ الهندوس ما والرد شافي طير اجساد الهند والدرع قتلهم لاخواننا في الهند كافي قتلهم للطفل والام كالضبع كم بطل مغوار كم من شهم وافي يسقيه الطاغوت من حر القرع العقيدة صافية والنهج صافي والشهادة مطلبي في كل ساع يلا عادي لا تظنوها عوافي ركبنا فيه المقدم والشجاع يا جنود الهند واهل الانحرافي ما يفيد المكر فينا والخداع يا رسول الله في جوف الفيافي حان وقت الملحمة والاندلاع اقفلوا كل المنافذ والمنافي واعلنوها حرب في كل البقاع انتهى الوقت المحدد والإضافي وابتدت غزواتنا والاندفاع في سبيل الله على بالخوافي عايشين بعز وانفسنا تباع الله أكبر سطريها يا القوافي واعلنيها فوق هامات القلع بلغ المقدام والحر السنافي دقت وقات المعارك والصراع الله أكبر سطريها يا القوافي واعلنيها فوق هامات القلع بلغ المقدام والحر السنافي دقت وقات المعارك والصراع يا رسول الله في جوف الفيافي حان وقت الملحمة والاندلاع اقفلوا كل المنافذ والمنافي واعلنوها حرب في كل البقاع انتهى الوقت المحدد والإضافي وابتدت غزواتنا والاندفاع في سبيل الله على بالخوافي عايشين بعز وانفسنا تباع حسن قلبي تقطع من ظلمكم يا قبايل، والله ما عاد خفته، وكل قتال يقتل، وكل طمع يطمع، وكل نهب ينهب، وغير هذا عملته. من ضاق يسري ويسكر، ومن يفلس تقطع، حتى الذهب والمصفى من يدي نسوان خذته، ومن تعصى عليكم على فلوسه تنتع، هتغامز ويا النشامة ماشي خرب لا قتلته. ذي قال ذا الخط خطي ممنوع مخلوق يجزع، شوفوا لكم خط ثاني ماذا قسم ما عبرته، وذاك يقتل ويشرد عند القبايل تربع، وانعم بكم يا قبايل يا كم قاتل حميته. وذي شل حق اليتامى وعيونهم بس تدمع، وانتو عرفتوه لكن يا فينكم ما عرفتوه، والعرف تتحكمونه، والشرع ما عاد يشرع، ما حد يبى حكم ربي، والشيخ يحكم وطعته. تصفى من اللوم عشرة، والعدل مليون واربع، والدم ما زال باقي، والحكم غصب شربته، ذاك اشترى له معدل واربيجي ومدفع، يضرب مطارح صحابه، وانتو على الضرب عنتو. ما دام هذه حقايق حتى النبي كيف يشفع، استغفر الله لكن حتى كتابه نكرته، وعاد ذي ما يصلي وذي في صلاته يقطع، وهجرين المصاحف والشهر ما عاد صمته. يا قوم خافوا من الله، واجب قد الدين نرجع، ونحل كل المشاكل، يتسامح الخوم عفو، ويحكم الشرع فينا، والكل مفروض يقنع، هذا شوفه حكم ربي يغفر لكم لا حكمتوا. بتنزل القبر وحدك ماشي ما شايخ ومنقع، أقسم برب السراير بنكم عارف ما جهلته، ما تبصرون الأمريكي يصف وينزل ويطلع، من كان عدين عاده دقوه بالنار، دقوه دقوه بالنار، دقوه دقوه بالنار، دقوه بالنار، قل الحوثي شوف الوعد اقترب، قد حال وقت المعارك. قل الحوثي شوف الوعد اقترب، قد حال وقت المعارك. النذال احنا رجال الله، ما نخشى التعب، واحنا رجال المال بعد الجبال. تراجيك متحزب في حزب غرب، تراجيك بالتقم وثم بالحزام، في ساحة الميزان بتشوف العجب. اشهد لنا اشهد لنا البيضة وكيف والنمال، من أجل دين الله، دين الله واحكم من شنب، وكل طاغيب نجيب الاغتيال، يبشر بطلق جلب كاتم اللهب، تتصرع في ساحة النزال. من أجل دين الله، دين الله واحكم من شنب، وكل طاغيب نجيب الاغتيال، يبشر بطلق جلب كاتم اللهب، تتصرع في ساحة النزال، لتصرع في ساحة النزال. من يتعلم فيهم كذب، والنامر يرجع أمامي غزل. من يتعلم فيهم كذب، كذب كذب، والنامر يرجع أمامي غزل، والنامر يرجع أمامي غزل. قل للحوثي شوف الوعد اقترب، قد حال وقت المعارك. النذال احنا رجال الله، ما نخشى التعب، واحنا رجال الموت نتعدى الجبال. تراجيك متحزب في حالة غضب، تراجيك بالدقم وثم بالحزام، في ساحة الميزان بتشوف العجب. اشهد لنا البيضة وكيف والرمال، اشهد لنا البيضة وكيف والرمال، من اجل دين الله، دين الله واحكم من شنب، وكل طاغي بنجيب الله. تعيش البطل قبله وتكمل لها بتصرع في ساحة لأجل ريال الله دين الله وحده من شنب وكل طاغيبة يجيب الاغتيال يبشر بطل قبله وتكمل لها بتصرع في ساحة النزال لتصرع في ساحة النزال من ادعى النمر فيهم كذب والنمر يرجع أمامي غزل من ادعى النمر فيهم كذب كذب كذب والنمر يرجع أمامي غزل غزل غزل غزل بتحزم البكاء بتحزم البكاء وبعزف أحسن الحان أم في سبيل الله رامي وسلطان أرض المعارك أرض المعارك حبها في الوغى دام ذاق العدو فيها ذاق العدو فيها الذل مهتام بتحزم البيكة وبعزف أحسن الحان أم في سبيل الله رامي وسلطان بتحزم البيكة وبعزف أحسن الحان أم في سبيل الله رامي وسلطان أرض المعارك حبها في الوغى دام ذاق العدو فيها الذل مهتان أرض المعارك حبها في الوغى دام ذاق العدو فيها الذل مهتان ذاق العدو فيها الذل مهتان بانفخخ فيها صواريخ والغام جوادها والله علي العقيدة بانفخخ فيها صواريخ والغام جوادها والله علي العقيدة قل التحالف والله الدم بالدم ما ينفع فينا مكان خوان قل التحالف والله الدم بالدم ما ينفع فينا من كان خوان ما ينفع فينا من كان خوان بتحزم البيكة وبعزف أحسن الحان أم في سبيل الله رامي وسلطان بتحزم البيكة وبعزف أحسن الحان أم في سبيل الله رامي وسلطان أرض المعارك حبها في الوغى دام ذاق العدو فيها الذل مهتان أرض المعارك حبها في الوغى دام ذاق العدو فيها الذل مهتان ذاق العدو فيها الذل مهتان بانفخخ فيها صواريخ والغام جوادها والله علي العقيدة بانفخخ فيها صواريخ والغام جوادها والله علي العقيدة قل التحالف والله الدم بالدم ما ينفع فينا من كان خوان قل التحالف والله الدم بالدم ما ينفع فينا من كان خوان ما ينفع فينا من كان خوان لأن الشهادة مطلبي باغلى الأثمان نفسي شراها رب خير البرية لأن الشهادة مطلبي باغلى الأثمان نفسي شراها رب خير البرية والله لحرب ما سلك زار بشيطان بشوف ناري في الوغى معتلية والله لحرب ما سلك زار بشيطان بشوف ناري في الوغى معتلية بشوف ناري في الوغى معتلية بشوف ناري في الوغى معتلية بشوف ناري في الوغى معتلية